السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ارحم من في الأرض. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر عن عمر رضي الله عنه قال: لا يرحم من لا يرحم، ولا يغفر لمن لا يغفر، ولا يتاب على من لا يتوب، ولا يوق من لا يتوق. قوله رحمه الله: باب ارحم من في الأرض. هذه الترجمة أخذ لفظها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والمراد بقوله من في الأرض أي من على الأرض، وفي تأتي كثيرا بمعنى على، كما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوعها، وقوله تعالى: فسيحوا في الأرض أي على الأرض. فقوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض أي من على الأرض، وهذا يشمل الناس والدواب والبهائم وغيرها. ولو لم يقل إن في بمعنى على لكان المعنى مختصا بما في باطن الأرض وليس من عليها، وهذا لا يقوله أحد. ثم إن فهم هذا المعنى يعين على فهم تمام الحديث، لأن قوله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أي يرحمكم من على السماء، وهو الله رب العالمين، وهذا فيه إثبات علو الله، ونظير قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، ونظير قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي سألها: أين الله؟ قالت: في السماء أي على السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. وهذا المعنى تدل عليه دلائل القرآن وشواهد السنة الكثيرة، فكلها شاهدة وناطقة وظاهرة الدلالة في إثبات علو الله على عرشه، كقوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى، وقوله سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب أي إلى الله، والصعود لا يكون إلا إلى أعلى، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه أي إلى الله، والعروج لا يكون إلا إلى أعلى، وقوله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أي نزول الكتاب من الله، والنزول لا يكون إلا من أعلى، وقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله تعالى: الكبير المتعال، وقوله تعالى: وهو العلي العظيم. هذه كلها شواهد ودلائل ناطقة بعلو الله على خلقه، وأنه بائن من خلقه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. قوله: ولا يتاب على من لا يتوب، أي لا يتوب الله عز وجل على من لا يتوب، وهذا فيه أن الواجب على المذنب أن يبادر إلى التوبة وأن يحرك في قلبه الرجوع إلى الله، فإذا جاءت الأوقات الفاضلة والأزمنة المباركة يزيد في إقباله على التوبة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رواه الترمذي. وإذا لم يتحرك قلبه للتوبة في مواسم الغفران والعتق من النار فمتى يتوب؟ ومن لم يبادر إلى التوبة ويتعجل بها ويسرع إلى الله فهو على خطر. ولهذا فالعلماء رحمهم الله يقولون: تأخير التوبة ذنب يحتاج العبد أن يتوب منه إذا تاب. وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله على هذا المعنى في كتابه مدارج السالكين، وأشار إلى أن كثيرا من التائبين يغفلون عن هذا، فكثير ممن يتوب من ذنبه ينسى أن يتوب من تأخيره للتوبة. قال رحمه الله: ونذكر نبذا تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها ولا يليق بالعبد جهلها، منها أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها، فمتى أخرها عصى بالتأخير، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى وهي توبته من تأخير التوبة، وقل أن تخطر هذه ببال التائب، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة. انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا فالإنسان الذي يقع في الذنوب ثم تحدثه نفسه أن يتوب أو يستمع للمواعظ والزواجر التي تدعو إلى التوبة ثم يؤجل، يخشى عليه أن يداهمه الموت وهو مقيم على ذنوبه، ولهذا فالواجب المبادرة إلى التوبة من أي ذنب، وأن يسارع المرء بالتوبة إلى الله، والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. قالها مرتين. قوله: قال رجل يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها، هذا رجل رحيم، عندما يذبح الشاة محتاجا إلى لحمها يذبحها وفي قلبه رحمة لها، يقطع عنقها وهو يرحمها، وهذا يمكن أن يجتمع بأن يذبحها برفق ويريحها عند ذبحها وألا يحد شفرته أمامها. جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هل لا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ رواه الحاكم. فهذا ليس من الرحمة. وكذلك عندما يأتي بالشاة ليذبحها فيجرها بشدة أو يطرحها على الأرض بشدة، أو أن يذبح الشاة أمام صاحبتها وهي تنظر إليها ونحو ذلك. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يجر شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال: سقها لا أم لك إلى الموت سوقا جميلا. رواه البيهقي في السنن الكبرى. لأنها مع الذبح يرفق بها ولا تعامل بقسوة أو شدة، ولا يرمى بها رميا على الأرض، بل تضجع برفق، وتكون السكين التي تذبح بها الشاة مسنونة، لأن غير المسنونة تؤذي الشاة عند الذبح. قوله: إني لأرحم الشاة أن أذبحها، أي يكون في قلبه رحمة لها عند ذبحها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، هذا القول داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي إذا رحم الإنسان الشاة رحمه الله لما في قلبه من الرحمة لبهيمة الأنعام. قد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. الحاصل أن الرحمة للبهيمة في هذا الموطن تكون بأمور عديدة جاءت السنة ببيانها. أولا أن يحسن سوقها إلى مكان الذبح برفق، وألا يجرها بإيذاء لها وعنف وشدة. ثانيا أن يحسن وضعها على الأرض ولا يطرحها على الأرض بقسوة وشدة. ثالثا أن تكون آلة الذبح حادة حتى لا يؤذيها بالذبح. رابعا أن لا يحد شفرته أمام الذبيحة لأن هذا يؤذيها. خامسا أن يعجل إمرارها سريعا، لأنه إذا لم يعجل طال تعذيبها وراحتها بالتعجيل والتسهيل. سادسا ألا يذبحها أمام أختها فهذا كذلك يؤذيها. سابعا أن يضجعها على شقها الأيسر ويضع رجله على عنقها برفق ويترك قوائمها الأربعة بدون إمساك، لأن ذلك أبلغ في إراحتها. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قوله الصادق أي في أقواله وأفعاله، المصدوق أي الذي صدقه ربه بالآيات والحجج والبراهين. قوله صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة أي لا تسلب الشفقة على خلق الله والرحمة بهم إلا من شقي، أي إلا ممن مآله إلى الشقاء والهلاك، فلا ينال رحمة الله لأنه لا يرحم الناس، فإذا كان لا يرحمهم فإنه لا يرحم، كما تقدم في الحديث: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وهذه الرحمة في الخلق هي رقة في القلب، والرقة فيه علامة الإيمان وأثره وثمرته، فإذا نزعت فنزعها دليل على شقاء المرء يوم القيامة، وأنه لا يظفر برحمة الله، لأن رحمة الله للراحمين، كما يدل عليه الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أشرق في القلب نور الإيمان واليقين بالوعد وامتلأ من محبة الله وإجلاله رق، وصارت فيه الرأفة والرحمة، فتراه رحيما رفيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، يرحم النملة في جحرها والطير في وكره فضلا عن بني جنسه، فهذا أقرب القلوب من الله. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال. والله سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدا أسكن في قلبه الرأفة والرحمة، وإذا أراد أن يعذبه نزع من قلبه الرحمة والرأفة وأبدله بهما الغلظة والقسوة. وفي الحديث الثابت: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وفيه: من لا يرحم لا يرحم، وفيه: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وفيه: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق، ورجل رحيم رفيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرني قيس قال أخبرني جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم الناس لا يرحمه الله. قوله: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، ساقه هنا من طريق أخرى قد تقدم في ترجمة سابقة، ومفهوم المخالفة له أن من يرحم الناس يرحمه الله، وفيه أيضا توضيح لمعنى الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والذي في السماء هو الله عز وجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.